بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 67 بعد 700، ونحن مع البيت 8 بعد 100، وفي الصفحة 97 بعد 1000. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في البيت 8 بعد 100: لا لاحتياج، وبها الإيمان يجب عليك أيها الإنسان. وعيد البيت لصلته بالبيت الذي سبق، وسآتي على ذكر البيت الذي سبق. يقول: لا لاحتياج وبها الإيمان يجب عليك أيها الإنسان. في البيت السابق قال: والعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون اللوح كل حكم. يعني كل هذه المذكورات إنما خلقها الله عز وجل لحكمة في خلقها. ومن هنا لما قال لا لاحتياج، كأنما محى من الذهن ما يمكن أن يوسوس به، حيث يقول: أيحتاج الله تبارك وتعالى إلى العرش أو إلى اللوح أو إلى القلم أو إلى الملائكة الذين يكتبون؟ قال: خلق هذه المخلوقات الغيبية لا لاحتياج إليها، ولكن هناك حكم تناولها العلماء ما استطاعوا إلى ذلك. وعلى هذا الكون كله أو الوجود كله، منه ما هو ما تباشره الحواس، ومنه ما لا تباشره الحواس. أما قال ربنا: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. الكون الذي تباشره الحواس ترك للإنسان أن يتناوله بحثا وتدقيقا ومعرفة وتبينا لوجه التسخير فيه ولوجه دلالاته على الله تبارك وتعالى الذي أبدعه. وأما الكون أو المخلوقات المغيبة فلا سبيل لنا إليها إلا إذا أميط الحجاب فيما بيننا وبينها، أو إلا إذا جاء وحي الله عز وجل يخبرنا. وهذا أيضا يدخل دخول مباشر أو غير مباشر بقوله تعالى في آية الكرسي: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. علمه هنا كأني فهمتها على أساس معلوماته، ولا يحيطون بشيء من معلوماته. معلوماته هذا الوجود، ذلك أن علم الله تبارك وتعالى يتعلق كما مر معنا في المطالع، مطالع دروس التوحيد، يتعلق علمه بالواجبات والجائزات والمستحيلات على ما هي عليه، إذ صفة العلم لله عز وجل إنما هي صفة كاشفة. الذي ينبغي أن نبدأ به وهو من الجدارة بمكان، أنه نفى الاحتياج ودعانا إلى الإيمان بها، نؤمن بوجودها من حيث جاء النص بها، ونعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل لم يخلقها لاحتياج لها. نفي الاحتياج إثبات الغنى، الاحتياج والفقر، كل ما سوى الله فيه صفة الحدوث والإمكان والافتقار. وقد بين الله عز وجل افتقار قمة الموجودات وهو الإنسان: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فقراء فقرا كاملا، من حيث أمدك بالإيجاد فأنت مفتقر له ليوجدك، وليستمر لك الوجود فأنت مفتقر إليه ليستمر لك الوجود. فأنت في قبضة قدرة الله تبارك وتعالى، أنت تتنفس بالإمداد. صحيح هذا المعنى لا نشعر به غالبا، لأننا وجدنا في محيط من الكوائن ونحن نتعامل معها من حيث ما يرسخ في وجودنا أنها نتعامل معها على ما خلقها الله عز وجل عليه. أنت بحاجة للهواء، وكأنما لا نشعر بحاجتنا إلى الله في الهواء، لأن الله عز وجل قد خلق الهواء وأنا آتي بظاهرة واحدة فقط، وإلا أنت محتاج إلى الله في النفس لا إلى الهواء وحده، لأنه قد يكون هواء ولا يكون هناك تنفس. ولا تقولن في الخاطر أنه الحمد لله ما عندي ربو ولذلك كأني ما لا أحتاج إلى الأكسجين. جميل جدا، رائع جدا، لكن استمرار الإمداد ما ينبغي أن يغفلك عن الممد، حيث يعطيك باستمرار مع كل طرفة عين، مع كل دقة قلب، مع كل نبضة شريان، مع كل كرية من الكريات البيض والحمر. وأنا ما أبالغ في هذا، ترى أنت بالقيومية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، معنى القيوم القائم بذاته المقيم لمخلوقاته، والإقامة هنا دائمة مستمرة، فلو قطع الإمداد لما بقي هناك وجود للموجود الذي أنعم الله عز وجل عليه بالإيجاد. من في الوجود الآن؟ أتكلم في الوجود دون أن ننظر للظرفية، أنا ما أقصد الظرفية الآن، أقصد الوجود. الوجود ينقسم إلى قسمين، وهذا تقسيم المفسرين، تقسيم المفسرين، تقسيم العلماء، علماء التوحيد، أن هذا الوجود إنما ينقسم إلى نوعين: وجود واجب ووجود جائز. الوجود الجائز كل وجود سبق بعدم فوجوده جائز، أما الوجود الذي لم يسبق بعدم فوجوده واجب، ولذلك ليس هناك إلا وجود واحد واجب، وهو وجود الله تبارك وتعالى. وجود الله عز وجل وجود واجب، ذلك أنه لا يتصور انتفاؤه، ذلك أنه لم يسبق وجوده عدم. حيث تنظر الآن إلى هذا الوجود، الوجود الحادث، الوجود الذي سبق بعدم قد أبدعه واجب الوجود سبحانه وتعالى. نأتي الآن إلى الاحتياج، يعني له الغنى. ما نوع الغنى الذي اتصف الله عز وجل به؟ الغنى هو عدم الاحتياج، ومن هنا غنى الله غنى ذاتي. نحن كأنما حيث تعلقت بنا القدرة وزجت بنا في ساحة الوجود، كأننا لم نعد، أقول كأننا، وهذا من الأوهام التي تراود الأذهان، كأننا لسنا بحاجة إلى موجد لأننا وجدنا، علما بأن وجودنا ممسك. إذا كان الله عز وجل يمسك السماء أن تقع الأرض، إذا كان الله عز وجل يمسك السماوات والأرض، أفلا يمسكك وأنت أقل من عود الكبريت في الأرض لا في المجرة؟ إذن غنى الله عز وجل غنى مطلق، غني في ذاته، غني في صفاته، غني في أسمائه، لا يمكن، لا يخطر بالبال، وإذا خطر فهو من الوسواس، أن الله عز وجل يحتاج إلى شيء من الموجودات. وحيث يقال هذا، قد قرر علماء التوحيد أن الله عز وجل يستحيل في حقه الأغراض والغايات. نحن نسعى لتحقيق غايات، نحن نسير في دروب تحقيق الأغراض. لماذا؟ قال لأني بحاجة للغرض. لو افترضنا أن الأهل في البيت قالوا لك نحن بحاجة لملح، أنت تخرج مباشرة لتأتي بالملح. أن أتيت مثال على مثال واحد فقط، أنت بحاجة للولد، ذلك أن طالب الولد فطرة. هذا الاحتياج له علاقة بالفقر الذي فينا في ذراتنا. حيث لا أستطيع أن أحقق كل الأغراض وحيث أنا بحاجة إلى أن أحقق هذه الأغراض، مع ذلك أني دائب السعي لأحقق ما أحتاج إليه. أنا بحاجة للغذاء، بحاجة للدواء، بحاجة لللباس، حاجات كثيرة لا تنقطع حاجاتنا. بالنسبة لله عز وجل لا يحتاج للكون كله، بل هل العرش والكرسي واللوح والقلم، لأن غنى الله عز وجل كما قلت غنى ذاتي. افتقار الكون إلى الله عز وجل افتقار ذاتي. الافتقار الذاتي لا تزيله العوارض. يعني لو كنت أغنى الأغنياء من بني آدم فأنت مفتقر إلى الله عز وجل بصفاتك وبذاتك وبوجودك. نرجع الآن إلى غنى الله تبارك وتعالى. لمسات من كتاب الله عز وجل، لا أقول من العجائب من هذه اللمسات، وإنما دلنا الله عز وجل على الدليل القاطع والبرهان الساطع الذي به نرفض من نسب إلى الله عز وجل ما لا يليق. يعني لو افترضنا أن هناك من قال إن الله بحاجة إلنا، افتراض، هو باب الافتراض هذا. بالنسبة لي أنا أعتقد أن موجد هذا الوجود لا يكون فقيرا، وإنما له الغنى. الغنى يتمثل في طلاقة القدرة، طلاقة الإرادة، سعة العلم وإحاطة العلم. فيما يتعلق بالقدرة المطلقة والإرادة التي لا ترد والعلم المحيط، فغنى الله عز وجل يظهر من هذه الإطلاقات. أنت محتاج فتسعى لتحقق ما احتجت إليه. الله عز وجل يكفي في بيان الطلاقة، طلاق القدرة وإمضاء الإرادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أنت تخلق، إذا صح تعبير تخلق، من المادة، من الوجود. أنت لا تخلق من العدم، الله عز وجل يخلق من العدم. كم وجودا درينا؟ درينا وجودا واحدا، منه العرش واللوح والقلم، وعلى هذا والكرسي طبعا داخل، وعلى هذا وجدنا أنفسنا. أيمكن من حيث إمكان الفكري العقلي بناء على إيماننا بطلاقة قدرة الله عز وجل وغنى الله تبارك وتعالى، أيمكن أن يوجد الله عز وجل ما لا يعد ولا يحصى من الأكوان؟ يمكن هذا، بحيث إن كان ممكن 100%. من أبدع هذا الكون فهو قادر على أن يبدع أكوانا وليس كونا واحدا. ما الذي علمنا الله عز وجل إياه؟ لنقف قبالة أولئك الذين ينسبون إلى الله عز وجل ما لا يليق. مفردات فقط الآية، ثم ندخل مباشرة فيما ذكره المشايخ. يقول الله تبارك وتعالى يذكر لنا ما نسب إليه من قبل أولئك الذين جهلوا الله عز وجل. يقين أن من نسب إلى الله عز وجل ما لا يليق إنما نسبه إليه لجهله به، لأنه لو علم غناه لما نسب إليه ما لا يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. قالوا اتخذ الله ولدا. نقل لنا الله عز وجل ما قاله أولئك، قالوا اتخذ الله ولدا. أنا وأنت نتخذ الولد، وربما انشرح الصدر بكثرة الأولاد وكثرة الأحفاد، لكن الله عز وجل هو الغني، ولا يصح أن تقيس ما تحتاج إليه على الله تبارك وتعالى. هم جاهلوا، وحيث جاهلوا كانوا جاهلين بالله عز وجل. جاء التسديد، قالوا اتخذ الله ولدا، أول كلمة سبحانه. القرآن الكريم سبحانه، يعني سبح الله، نزه الله عما أسند إليه ونسب إليه مما يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. سبحانه واحد. اثنين، ثم قال هو الغني. هو الغني جملة اسمية من مبتدأ وخبر، هو ضمير معرفة، الغني خبر معرفة أيضا. وحيث التقت المعرفة بالمعرفة دلت على الاختصاص، أي الغنى المطلق له، هو الغني. أنت غني لأنه معك فلوس، وأنا غني لأنه معي فلوس، لكن هو الغني. لو سألت من الغني في الوجود، من الغني؟ قل الله عز وجل، مو فلان، ليس فلان وليس فلان، إذن هو الغني. ما الرد الثاني؟ هو الغني. إذن ما ينبغي أن ينسب لله عز وجل ما يشعر بحاجة الله إليه، بافتقار الله إليه، ولذلك هو الغني. إذا كان الله عز وجل هو الغني، كيف تنسب له ما لا يليق بعظمة الله عز وجل؟ هل انتهى الجواب؟ لم ينتهي الجواب. قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض. إذا كان الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض، أيحتاج إلى الدراهم التي بجيبك؟ ما يحتاج لذلك. ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض، مو السماوات والأرض، ما في وما في، ما في السماوات والأرض من مخلوقات، وما في الأرض من مخلوقات. ثم حيث جاء التفصيل أحيانا لله ما في السماوات والأرض، ما في السماوات وما في الأرض، لماذا يأتي التفصيل هنا له ما في السماوات وما في الأرض؟ قال يبين أنه لن ترى ظاهرة من الظواهر المخلوقة إلا هو مالكها. ومن كان هذا الذي له كل هذا الملك العريض، أحتاج إلى ولد؟ ما أحتاج إلى ولد، ولا يليق أن ينسب له ولد على الإطلاق، له ما في السماوات وما في الأرض. ربما قاوح أولئك، ونحن ما زلنا في الآية، ربما قاوح أولئك وقالوا لا، هذه المسألة سمعية وليست عقلية، ولذلك عندهم شعار أطفئ سراج عقلك واتبعني. عندهم مسار معين أو خطوط حمراء، إذا ما سألت من هو عالم عندهم لما وكيف ويمكن إلى آخره، يقول لك هذه المسألة مسألة لا علاقة لنا بها، نحن ما نفكر فيها. لما كان هذا شأن كثيرين منهم، قال إن عندكم من سلطان بهذا، يعني هل جاءكم وحي؟ لو جاءكم وحي مع ذلك أننا نتبع ما أوحى الله عز وجل به إليكم. إذن ليست المسألة سمعية، لأنه ليس عندكم سمع بهذا، وليست المسألة عقلية، بل المسألة افتراء على الله عز وجل. وإذا قال أتقولون على الله ما لا تعلمون، أنتم أتقولون على الله ما لا تعلمون. الآية صارت كالتالي، قالوا اتخذ الله ولدا، هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم سلطان، يعني علم بهذا، أتقولون، إنكار، استفهام إنكاري، أتقولون على الله ما لا تعلمون. إذن الله عز وجل منزه عن الأغراض، منزه عن أن يحتاج إلى مخلوق من المخلوقات، كائن هذا المخلوق ولو كان العرش. العرش في حسنا نحن، إذا ذكرنا بلقيس علمنا أن لها عرشا من أجل أن تجلس عليه. الله عز وجل غني، هو الغني، الكرسي، اللوح من أجل أن نكتب عليه، القلم من أجل أن يسطر ساطرنا على اللوح، من أجل أن نحفظ، من أجل أن ندون، هذا كله لا يحتاج الله عز وجل إليه. أهناك حكم؟ نعم 100%. والمغيبات إما أن تذكر الحكمة منها، ويكون قد جاءت الحكمة مبينة أو مبينة لما أخبر الله عز وجل عنه، ونقف عند الحكمة، أو لا تكون الحكمة ظاهرة. حيث لا تكون الحكمة ظاهرة، نؤمن بالأمر الذي خلق لحكمة ونجهل الحكمة، فنسلم بها لله تبارك وتعالى. يقول المشايخ لم يخلق الله تعالى الأمور المسرودة لحاجته. ما المسرودة؟ العرش، الكرسي، اللوح، القلم، وهو الغني عن العالمين. لاحظ التعليل الآن، وهو الغني، الغني لا يحتاج شيء من المخلوقات، غنى مطلقا، قلنا غني في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه سبحانه وتعالى وفي أفعاله، إذ لا يحتاج الله عز وجل إلى شريك في أفعاله ولا إلى مساعد ولا إلى معاون في أفعاله. ثم قال: فلم يخلق العرش للارتقاء. هنا يمسح من الذهن ما يمكن أن يعلق به من المماثلة التي هي لب الزيغ. المماثلة يعني أن يشبه الله عز وجل بالمخلوقات، معناها بدأ بالزيغ الآن. لا تشبه الله عز وجل، كيف يشبه من ليس كمثله شيء؟ فطم الله عز وجل الخيال عن أن يسرح في تصور ذات الله، تصور صفات الله، تصور أسماء الله تبارك وتعالى. ولا الكرسي للجلوس، ولا القلم لاستحضان ما غاب عن علمه. يقول له سجل، أنت بسجل يرجع إليه بعد فترة لأنه ربما خانته الذاكرة. هذا بالنسبة لنا يمكن صحيح، بالنسبة لنا الرقم، التسجيل، أن نسطر المعلومات، أن نقيد في الملفات هذه التي تقوم عليها كل الدوائر تقريبا، سواء كان التسجيل الإلكتروني أو كان بالحبر أو بالقلم، قلم الرصاص أو بالريشة. لكن بالنسبة لله عز وجل ليس كمثله شيء. خلي الدخول على الله عز وجل من هذه البوابة. ثم يقول: إذ لا يغيب عن علمه سبحانه وتعالى شيء. وقد كان سبحانه، هذا ترى دليل حقيقي من الأدلة القاصمة لكل تصور شائه. كان الله ولم يكن عرش، معنى ذلك أنه لا يحتاج إليه حيث خلقه، لأنه لم يكن له عرش، وإنما هو دون ما عرش. كان الله ولم يكن معه غيره، كان الله ولم يكن معه غيره. إذن في حكمة 100%. إذن كان الله سبحانه ولم يكن عرش ولا كرسي، فقد ورد: كان الله ولا شيء معه. هذا في صحيح البخاري: كان الله ولا شيء معه. عن عمران بن حسين قال صلى الله عليه وسلم: قال: يا رسول الله، أخبرنا عن أول هذا الأمر ما كان. أنا ظني أن عمران الآن كان متألقا فكريا، وكان يضاهي الفطرة الصافية. الفطرة الصافية أن أسأل كيف بدأ الخلق، أن أحاول معرفة ما الذي كان قبل خلق الخلق، قبل خلق الخلق. فالسؤال سؤال فكري، ما أريد أن أقول فلسفي، لكنه يرقى إلى أن يكون في قمة الأفكار. ذلك أن وجودي هنا ما ينبغي أن تشغلني أشجاره وأنهاره وثماره وشهواته وملاهيه عن مبدع هذا الكون. إذا سأل قال: يا رسول الله، أخبرنا عن أول هذا الأمر. طبعا لما توجه بالسؤال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، على علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله عز وجل من مثل الإجابات التي سئل السؤال عنها من أجل أن يستدرها، لأنه رجع إلى المرجع. إذن معرفة ما كان، نحتاج لمعرفة ما كان إلى الوحي، لأن ما كان لا نستطيع أن نطوي الكون من أجل أن نبدأ جميعا. قل لك انظر كيف بدأ، أنا ما أستطيع، ولا أنت تستطيع، ولا الأنبياء يستطيعون عليه السلام، ولا جبريل يستطيع، لأنه لم يكن جبريل، لم يكن هناك ملائكة، كان الله وحده سبحانه وتعالى ذاتا وصفات وأسماء. لا أقول هنا أفعالا، لأنه متى ما قلنا أفعالا مع الكون كان مع الله تبارك وتعالى. وعلى هذا قال: يا رسول الله، أخبرنا عن أول هذا الأمر ما كان. قال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله. طبعا في روايات معه، ولعل من المحققين من العلماء المعاصرين جزاه الله خيرا له رسالة في هذا يحقق أنه معه، لأنه قبله قد يفهم منه أن العرش كان مع الله عز وجل، أنه قبله، لم يكن العرش قبل، وإنما كان الله وكان معه. لكن تأتي رواية معه لتنفي هذا الذي يمكن أن يخطر بالبال. قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. هنا كان على معنى ثم وكان ثم كان بدليل الماء على فكرة. ثم أذكر هنا ما في مانع، الشيخ محمد الهاشمي رحمه الله تبارك وتعالى سأله أحد التلاميذ، قال له شيخي ما معنى قوله تعالى وكان عرشه على الماء الآية القرآنية؟ فقال له الشيخ معناها كان عرشه على الماء، لأنه إيه هذه من الأمور ترى التي تحتاج إلى وعي، بل وأنا لا أبالغ بهذا، تحتاج إلى قذفة من النور تكشف المعنى. يمكن وقد ذكر العلماء، ذكر المفسرون ما معنى وكان عرشه على الماء، وأنت خبير بأن الماء جعل الله عز وجل الماء أساسا لكل الأحياء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني قدس الحياة، الحياة النباتية والحيوانية وحياة الإنسان إلى آخره ترجع إلى الماء. لكن لا على معنى أننا كلنا، لا، هذا المعنى، هذا معنى دارويني، أنه خرجنا من الماء سلاحف بالأول ثم حركنا الأطراف وإذا بنا، وبعدين إذا قلت كيف هذا الضفدع صار أسد بعد ذلك، يقول لك لا، هناك فترة زمنية طويلة جدا، مثل هذه على الهامش، الزرافة ما كانت رقبتها طويلة، لكن لما وقع الجفاف، لاحظ هذا قال اسمه علمها، هذا هو اسمه علم، قال وقع جفاف على الأرض فماتت الحيوانات، بقت الزرافة. لماذا بقت الزرافة؟ استطاعت أن تمط عنقها فطال العنق، علما بأنه الدراسات كلها تقول بأنه مط عنق الزرافة يحتاج على الأقل إلى شهرين بتكون ماتت جوعان. فكيف إذا كانت احتاجت إلى مليار سنة؟ مليار، لأن الرقبة هذه ما سهلة تركيبها. إذن هو لون ألوان الخرافات التي وضع لها لباس علمي، إنه هذا العلم الآن الذي أوصلنا إلى ذلك. بعضهم قال عصفور، كان العصفور حقيقة مثل البغل في البداية، كان العصفور كالبغل. انت ممكن، وهذا ترى بحوث علمية، تصور انت علمية كالبغل، ما الذي حدث بعد ذلك؟ ثم عصى، لما عصى صار التركيب عصفور، يعني عصى فور، هو فور اسمه كان لما كان بغلا، ثم لما عصى صار عصفور. لاحظ، وطبعا العصيان هنا لأنه ما أقر لسيدنا علي بالولاية، علم بأن العصافير والزرازير والهدهد كلها كانت من زمان قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على كل، لاحظ كيف، شوف الإطلاقات، شو خيال، والله خيال، الأمور رومانسي، هذا نحن نسميه سريالي في الجامعة لما درسنا الخيالات في السنة الثالثة، هناك خيال سريالي، خيال مجنح، يعني أنا فعلا أنا بستطيع غمض عيني وصور لك مخلوق في الجو، مخلوق في الجو أجمع فيه كثير من صفات المخلوقات، بركبها تركيب، وتترك التراكيب التي لا نجدها في الحاسوب، بركب رأس جدي على جسم حمار على حافر بغل على قول ما شئت انت، تركيب. هذا الخيال، الخيال ليس علما، الخيال من المنطلقات فيك. بل احد العلماء يقول اقوى ما زودت به من طاقة حيوية دائبة، دائبة، الخيال دائب حقا، هو الخيال. الخيال ربما يتأتى من الخوف والرعب، تحركت البرداية وانت في البيت وحدك تجني مباشرة، لاحظ الخيال، فترعب فتعصب فيجف ريقك فتذهب إلى أن تشرب الماء. الخيال حذاري أن تدمج الحقائق بالخيال. ومن هنا الله عز وجل ماذا قال لنا؟ ليس كمثله شيء، يعني لا يقاس الله عز وجل بالقياس على الإطلاق. ومن هنا يقول كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، ثم لاحظ ثم هنا، ثم للترتيب، ترتيب مع التراخي، خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر يعني في اللوح كل شيء، كتب طعنة في قلم، في الذكر يعني اللوح. إذا العرش القلم فهمنا فهم فقط اللوح. ولم يخلق الكاتبين ولا اللوح لضبط ما يخاف نسيانه، يعني ما خلق الله عز وجل الكاتبين الذين كتبوا في اللوح من أجل أن يضبط المعلومات، لأن معلومات الله عز وجل ليست مكتسبة. متى تشرد مني المعلومة؟ إذا دخلت من الخارج، إذا دخلت من الخارج ربما تضمحل، ربما يتراكم عليها، تتراكم عليها معلومات فنحتاج إلى نبش عنها، مثل أرقام الهواتف أحيانا. الرقم الذي لا تستعمله خلال 10 أشهر بتعصر مخك قليلا حتى تنبش ما تراكم عليه من أرقام. اسم فلان، اسم فلان أذكره هذا من 5 سنوات، من 5 سنوات، وابدأ باسترجع. لاحظ المعلومات التي تأتيك من الخارج ربما تزول تمحى، أما علم الله فهو علم ذاتي. وبها الإيمان يجب، نحن وصلنا للنهاية إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذه المذكورات يجب على المكلف أن يؤمن بها كغيرها من المغيبات، من ذلك ما ثبت بصحيح الأحاديث كالحجب، وهذا له علاقة بقصة الإسراء والمعراج أحيانا أو بغير قصة الإسراء والمعراج، والأنوار. فالإيمان بها واجب شرعي، غير أن الحجاب هو ما يعتري الإنسان من قدرات نتيجة إقباله على الدنيا عن غير طريق الشرعي. إذا ما سمعت أن الله عز وجل قد احتجب عنا وسارعت للتصويب، نحن حجبنا عنه، ذلك أن الحجاب لنا. الله عز وجل لا يحجب، لو كان له حجاب لكان له حاصرة، ولو كان له حاصرة لكان له قاهرة. كيف هو القاهر فوق عباده؟ ما في أظهر من وجود الله عز وجل. إذا الحجاب حجاب من؟ حجابنا نحن، نحن الذين حجبنا عن الله. لما حجبنا عن الله؟ قال حجبنا عن الله مباشرة ولم نحجب عنه استدلالا، لا تراه العين ولكن يراه العقل ببصائر أقامها الله عز وجل في هذا الوجود. تعبير قرآني تعبير عجيب، جاء التعبير بالمبني للمجهول من أجل هذا الذي ذكرته. أما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ألا يدل هذا على أن القلب إذا ما تراكم عليه الران إنما حجب عن كثير من الأنوار؟ رأيت 2 يتناوحان فيما بينهما في كنيسة، كل يمد الآخر بسمه، صدقني هذا أفعى وهذا أفعى، لكن خطر ببالي مباشرة لأنه عم يتكلم عن القرآن. على فكرة أنتم ما علاقكم بالقرآن، أنتم انشغلوا بالإنجيل الذي بين أيديكم أحسنكم حقيقة، انشغلوا بما جاء في الإنجيل من أن فلان من الرسل عليه السلام قد وقع على ابنتيه وحملتا منه. رجعوا حساباتكم أنتم أحسن ما نتكلم، إذا تكلمنا ما صحيح. رجعوا حساباتكم في الحديث عن الله عز وجل، أنا قارئ كثير من هذا المعنى، رجعوا حساباتكم لكن عم تكلموا. أتدري رأيت فيهما، رأيت فيهما قول الله عز وجل يحدثنا عن القرآن، القرآن هدى مو صحيح، لكن هناك أناس قال في حقهم الله عز وجل يذكر القرآن وهو يعني القرآن عليهم عمى، وهو عليهم عمى، ولا في أوضح من هذا النص فيهم. هم ليسوا ضالين، لا تستعجل، هم مضلون. كل مضل ضال، حيث كانوا كذلك مع ذلك أنهم قد سطمت قلوبهم، هم قد غرقوا في الضلالة، ومن هنا لا يرون إلا بعين الضلالة. يقول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. محجوبون جمع مذكر سالم، مفرده محجوب، محجوب اسم مفعول، الاسم مفعول يشتق من الفعل المبني المجهول من حجب، حجب، حجب فلان، حجب فعل ما مبني المجهول، فلان نائب فاعل، أريد أن أرد الفعل للبناء للمعلوم، أقول حجب الله فلانا، الله عز وجل هو الحاجب والمحجوب هو فلانا، فصار الحجاب حجاب الإنسان، ألقاه الله عز وجل على هلما، لأنه قد اكتسب من الشهوات ما تراكمت ظلمتها على القلب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وعلى هذا يقول، قال ابن عطاء الله ونختم به، الحق، الحق هو واجب الوجود، الحق يقابله الباطل، الباطل في الأصل لا وجود له، الحق وجوده ثابت، سواء كان هناك أناس أو لم يكن، كان هناك خلق أو لم يكن، الحق ليس بمحجوب. صحيح، وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه. لماذا حجبنا في الدنيا؟ لأنه دار تكليف، ثم يتجلى الله عز وجل لأهل الجنة من الجنة، هناك دار تشريف، وهذه القصة كلها قد جاء بها شرع الله عز وجل من أوضح الواضحات. يقول وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه، إذ تعليل لو حجبه شيء لستره ما حجبه، لأن الحجاب عادة في عرفنا أكبر من المحجوب. المرأة إذا أردت أن تحجب وجهها أتضع خرقة بمقدار الخشم على خشمها وتكون قد سترت وجهها، الأصل أن تستر وجهها، يعني ساتر أعلى من المستور أكبر حقيقة. إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه، ولو كان له ساترا لكان لوجوده حاصرا، وكل حاصر لشيء فهو له قاهر، وهو القاهر فوق عباده. إذن نحن على يقين مما أخبرنا الله عز وجل عنه من المغيبات. لعل الضلال أحيانا لا يتعلق بإنكار ما غاب مع وجود النص بثبوته، ولكن الضلال أحيانا في الأمور الأوضح، قل هو ما صدق بما غاب عن حواسه وإن كان قد جاء النص به. لكن ما رأيك أنت إذا جاء إنسان في الهوي يظن أنه يطرح طروحا ما أنزل الله بها من سلطان ويظن أنه على صواب فيها؟ يعني مثلا الكافر الذي مات على الكفر فعلا، نحن ما عم نتكلم عن إنسان على فكرة، ما عم نقول فلان إلا إذا كان هذا الإنسان فيه نص، كأبو جهل، أبو جهل ماتوا في النار، أبو لهب ماتوا في النار، لكن الكافر بعامه، حيث مات الكافر وقد علمنا أنه كافر، ولو أنه لم يكن قد خرج من كفره إلى الإيمان لا علاقة لنا به، هو علمنا أنه كافر ومات كافرا، الأصل أن يبقى الأمر على ما هو عليه. أما إذا كان بينه وبين الله عز وجل قد رجع إلى الله، من علاقة بالموضوع؟ أنا لست بآثم. إذا كان إنسان عرفناه بالكفر طيلة حياته ثم مات، لا يقول لي القائل أنه ممكن، لا ممكن يكون آمن، طبعا ممكن يكون بقي على كفره. أنا أتعامل لأني أنا مطالب بأن أعمل بما جاء به الله عز وجل من آيات، ما بينه الله عز وجل من حقائق في القرآن. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين بها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فيأتي هذا من بعد المغرب، يأتي ليقول نحن نترحم على شهدائكم حيث صعدوا إلى السماء. أنا عم أتكلم عن إنسان قمة في العلم، ما عم أتكلم عن بائع خضار، يعني ليس من باب احتقار بائع خضار، لا علاقة له بهذه الحقائق. قال لهم لقد ارتفعوا إلى السماء يعني من حيث انهم شهداء شهداء. نعم انت ما الذي تخرف به؟ انت عم تخرف هذا التخريف يا ترى. انا حاولت والله حاولت انه ارجع بذهني انه كلمه شهداء ترى هل لها معنى لغز، يعني انه قال شهداء من اجل ان يتعامل معهم باللغز باللغز. قال شهداء يعني شهداء، قال لهم ارتفعوا وصعدوا الى السماء، صعدوا الى السماء يعني نزلوا، صعدوا يعني صعدوا الى السماء. اذا الكارثه ليس في ان هناك مخلوقات قد اخبرنا الله عز وجل بها وامن بها، بمقدار ما الكارثه حقائق واضحه تماما. يعني ما رايك ان يقول انه التكليف حق، لكن من وجهه، اما من وجهه ثانيه يعني في اشكال. اي وجهه؟ اعطيني وجهه. هذه واحد زائد واحد زائد واحد يساوي أربعة. فلسف لي أهلا، وأنا ما استطعت حقيقة. نحن تعلمنا من الابتدائي إلى الآن واحد واحد واحد يعني ثلاثة صار حقيقة. هذه العطوفات عطوفات واضحة تماما. أما أن تخرف، أما أن تحرف، أما أن تأتي للحقائق تطمسها من أجل ماذا؟ من أجل وظيفة؟ من أجل ماذا؟ من أجل مداهنة؟ من أجل ماذا؟ كذب وافتراء. هذا كذب وافتراء على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام وعلى المسلمين. وربما ضل بقولك هذا من ليس له مسكة عقل أو ما يدري هذه الحقائق من الحقائق المسلم بها على الإطلاق. اللهم صل